الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام، وصلنا عند قوله ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكلمنا في الدرس الأول عن الإيمان بالله وتوقفنا هناك، وفي الدرس الماضي تكلمنا على الإيمان بالملائكة والكتب، وبدأنا الكلام على الإيمان بالرسل، ووقفنا عند الكلام على معجزات الأنبياء، وقلنا إن الله تعالى من رحمته بخلقه أنه يؤيد الأنبياء بآيات باهرات ومعجزات ظاهرات حتى يبين قهم للناس. ولهذا لو تأملت القرآن تجد أنه إذا كان المشركون هم الذين طلبوا الآيات ينزل الله عليهم الآيات، فإذا كذبوا جاء بعدها العذاب. ولهذا لما طلبت قريش كثيرا من الأمور لم يستجب الله تعالى لهم إلا في أمور نادرة كانشقاق القمر، وإلا النبي صلى الله تعالى لم يستجب لهم، لأنه لو نزل عليهم تلك الآيات التي طلبوها لحل عليهم العذاب فيما بعد. وقد كتب الله عنده بأنه لن يهلك هذه الأمة إهلاكا عاما. ولهذا أعظم معجزة أنزلت على نبي هي القرآن العظيم. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن معجزة موسى عليه السلام كانت من جنس ما عليه قومه من السحر، ومعجزة عليه السلام كانت من جنس ما عليه قومه من الطب والبراعة في مداواة الناس. وهكذا معجزات الأنبياء تأتي صلب الوضع الذي أرسل فيه ذلك النبي، فالنبي يرسل بلغتهم ومنهم وبآيات يفهمونها. ولما كان العرب أصحاب فصاحة وبيان على وجه لم تسبقه إليهم أمة، فإنه لا تجد أمة على وجه التاريخ برعت في اللغة التي تتكلم بها كما كان العرب قد برعوا في لغتهم وهي العربية، بل كانوا يعظمون اللغة على شكل تجد أن بيتا واحدا يرفع قبيلة، وبيتا واحدا يحط قبيلة. بل ربما نشبت حرب دامت سنوات من أجل بيت هجا فيه أحد دا. بل من براعة العرب أنه ربما تكلم متكلم بكلام يفهمه واحد على أنه مدح، ويفهمه آخر على أنه قدح، لأن العرب يلعبون بالكلام كما يشاءون. فجاءهم القرآن باللغة التي يتكلمون بها وبالحروف التي ينطقونها. ولهذا تجد ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد. هذه ما معناها؟ هذه لا معنى لها في نفسها، وإنما أنزلت لغاية وهي بيان أن هذا القرآن الذي عجزتم على أن تأتوا بمثله فضلا عن أقل من ذلك أو عن أقل من ذلك ولا عن مثله، هذا متكون أو متكلم به بحروف أنتم تؤلفون منها أشعاركم وخطبكم ومعلقاتكم وغير ذلك. وهذا الباب باب طويل، ولعل الله تعالى ييسر كلاما فيه مطول من جهة أوجه البلاغة في هذا الكتاب العظيم. فأرسل الله جل وعلا نبيه بهذا القرآن الذي قالوا عنه ما قالوا، إنه سحر، إنه كهانة. ومنصف قريش قالوا هذا ليس كهانة وليس سحرا ولا شيء، حتى لما رآه الوليد بن المغيرة قال إن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. قالوا لا بد أن تقول فيه قولا، قال قولوا هو سحر، يعني أسهل ما أجد لكم أن تقولوا هو سحر، وإلا أقر المشركون بأن هذا الكلام لا يكون إلا من عند الله. ثم هم فرقوا جيدا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلامه والقرآن. ولهذا أنت إذا قلت لك إنما الأعمال بالنيات، كلام عظيم لكنه ليس قرآنا. إذا قلت لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش تفهم؟ هذا قرآن. لفظ القرآن وسبك القرآن غير لفظ الحديث وغير ذلك، بل كلام الله تعالى الذي هو القرآن غير كلام الله تعالى الذي هو الحديث القدسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ماذا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام فلا تظالموا، هذا ما هو؟ قدسي. يختلف الكل من عند الله، لكن الله تعالى قال القرآن على وجه يعجزه بهم، ولهذا لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، وقد حاول بعضهم ما حاول. ولهذا يقول الشقراطسي وهو عالم شاعر أديب من طوزر في تونس، توفي سنة 66 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من علماء القرن الخامس، له قصيدة يا إخوة رفيعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي للأسف مجهولة، قليل من يعرفها. هذه القصيدة التي تسمى بالشقراطسية يقول فيها، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعجزت بالوحي أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل، سألتهم صورة في مثل حكمته، فتلهم عنه حين العجز حين تلي، فرام رجس كذوب أن يعارضه. من هو؟ لا، واحد كذاب أراد أن يقول مثل القرآن، مسيلمة بالأساس. قال: فرام رجس كذوب أن يعارضه بإفك قول، بسخف إفك، فلم يحسن ولم يطل، مثبج بركيك الإفك، ملتبس ملجلج برزي القول والخطل، يمج أول حرف سمع سامعه، ويعتريه كلال العجز والملل. يعني تسمع حرف تعلم أن هذا كذاب، واضح؟ ويسمي كلامه قرآنا. ولهذا لما سمعه أبو بكر قال: لا يمكن أن يكون هذا كلاما لله. يأتي إلى صورة العصر يغير فيها كلمتين ويقول: هذا قرآن جديد. ولهذا من الطرائف التي قرأتها في بعض كتب الأدب، بعضهم جاء بصورة قريبة من صورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، هو قال شيء من هذا، يعني سخف لا يحكى أصلا، يعني يضحك عليه الناس، فوشي به إلى خليفة، أظن كان في عهد الدولة العباسية، ففعل به السلاطين ما ينبغي، كل من ادعى النبوة استتاب، فإن تاب وإلا قتل، فاستتابه فلم فقتله وصلبه أمام الناس حتى يرى الناس حاله ويتعظ به. فمر عليه أحدهم وهو مصلوب، وقلت لكم يعني جاء بصورة قريبة من صورة الكوثر، فرأه مصلوب على عود، فقال له: إنا أعطيناك العود. مازالت. قال: إنا أعطيناك العود، فصل لربك من قعود، وأنا ضامن لك ألا تعود. فهمتم؟ يعني يستهزئ به هذا الخبيث، يعني قال: الآن ينفعك القرآن؟ لا ينفعك. ولهذا ذكرت لكم مرارا بأن ميرزا غلام أحمد القدياني الذي ادعى النبوة، وين مات؟ في المرحاض، عند مرض الكوليرا، كان يتقيأ فتقيأ في المرحاض فمات في المرحاض. فقال أحد علماء الهند: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث متنا، صح ولا؟ كان نبي ندفنه في المرحاض هذا، لكنه كذاب وأتباعه كذابون. وما رجل، ما من رجل يدعي النبوة يا إخوة إلا يفضحه الله تعالى. ولهذا يقول ابن بالعز، واستفادها من شيخ الإسلام، في ابن بالعز قالها في شرح الطحاوية، شيخ الإسلام قالها في إما الأصفهانية أو في الجواب الصحيح، قال: والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. لا يمكن أن لا يفرق أحد بين نبي وبين كذاب. ولهذا ذكرت لكم في السيرة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا يهوديا عالما بما عندهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة رآه قال: لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب. لا يمكن. ثم سأله أسئلة فأجاب، لكن هو من مجرد رؤيته قال هذا لا يمكن أن يكون وجه كاذب. ولهذا يقول عبد الله بن رواحة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بأنه نبي حقا. ولهذا يا إخوة مسيلم الكذاب كان يريد أيضا أن يحاكي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي إليه بصبي فيه شعر قليل لكن شعره لا ينبت، فمسح عليه مسيلمة فصار أقرع، وجيء له برجل أعور. العمش أحسن من العمى، يعني يشوف بعين واحد. مسح عليه مسيلمة عمي بالكلية، ونادى واحد مسيلمة قال هذه البئر لا تخرج الماء، فبصق مسيلمة فيها فغارت كاملة ولم يبق فيها ولا قطرة ماء. وهذا يشير إليه الشقراطسي رحمه الله تعالى في قصيدته لما تكلم على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مسيلمة قال أمرت البئر، صارت قال أمرت البئر بل غارت بمجته فيها وأعمى بصير العين بالتفلي. فهمتم؟ يعني الصبي أعماه، مسيلمة بمجرد أن تفل على عينيه هذا الخبيث. ولهذا مسيلم الكذاب يا إخوة اقرأوا كيف مات، كان يرسل أتباعه يقاتلون الصحابة وهو متخبئ وراء حائط جبان. هذا لا يمكن أن يكون نبيا، فيه نبي خاف من الناس. كان علي رضي الله عنه يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا الناس يفرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر، يعني كلهم قد يخافوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف لا يخاف. وهذا بالها، ولهذا كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أما مدعي النبوة كذاب. فهمتم؟ طالب دنيا. ومن تأمل فيكم التاريخ وجد قصصا كثيرة اقرؤوها تعلموا بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن على قدر معرفتك بالباطل يزداد تعظيمك للحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله تعالى بهذه المعجزة وهي القرآن. ولعظمة معجزة القرآن ولتعظيم هذا الدين ولعظمة هذا الدين وعظمة هذا النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال قال ما من نبي إلا وقد أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر. لا بد الله تعالى أن يرسل آيات معجزات حتى يصدق الناس أن هذا نبي. احنا تكلمنا معكم مرارا على كرامات الأولياء، كرامات الأولياء شيء ومعجزات الأنبياء شيء آخر. معجزات الأنبياء شيء خارق للعادة في كل الأزمان، شيء عظيم لا يمكن أن يتصور. ولهذا واحد ربما يقول لكن من هذه الأمة من وقعت له أمور مثل معجزات الأنبياء، مثلا رمي أبو مسلم الخولاني في النار أو صلة ابن أشيم نسيت ولم يحترق، وكذلك إبراهيم عليه السلام رمي في النار ولم يحترق. الجواب أن يقال فرق كبير بين النار التي رمي فيها إبراهيم والنار التي رمي فيها بعض التابعين. معجزات الأنبياء أعظم بكثير جدا من كرامات الأولياء، بل كرامات الأولياء هي جزء من آيات الله تعالى وتأييده للأنبياء، وهذا بحث في غير هذا الموطن لكن فقط أشرت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أعطاه الله من الآيات ما عليه آمن الناس أو البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذا نستفيد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن الأنبياء جميعا قد أيدهم الله تعالى بآيات وبراهين ومعجزات. ثاني الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم معجزاته، ولا النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كبيرة كتب فيها البيهقي مجلدات دلائل النبوة، لكن أعظمها القرآن. والثاني أن أكثر الأنبياء تابعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نصف أهل الجنة من هذه الأمة وفضل الله واسع. ولهذا هذه الأمة هي آخر الأمم زمنا ولكنها أكثر الناس دخولا إلى الجنة، وهي آخر الناس زمنا وأولها دخولا إلى الجنة وأولها حسابا وأعظمها قدرا. ولهذا قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إما بالإسلام العام أو الخاص، والخاص أولى. فهمتم؟ إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم معجزات الأنبياء القرآن. ولهذا يقول سالم بن عدود رحمه الله تعالى في نظمه مجمل اعتقاد السلف، وإن شاء الله تعالى سنشرحه، وهو نظم بديع في العقيدة أهل السنة والجماعة، جعله مقدمة لمختصر خليل. وقد نظم مختصر خليل فيما أذكر في 11,000 بيت، واضح؟ 11,000 بيت، يعني شيء رهيب. قدم بمقدمة فيها 100 وزيادة سماها مجمل اعتقاد السلف، منظومة بديعة في الاعتقاد. كان مما قال فيها رحمه الله تعالى، قال كان يقول: والدين حق والنبي العربي، والرسل حق والنبي العربي، خاتمهم أو لا، نعم كان يقول: والرسل حق والنبي العربي أعلاهم، والله فاتني البيت، ثم يقول وهو الذي يعنينا، يقول: وكلهم أوتي إذ جاب البشر، ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي الأواه، هو النبي، أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. فهمتم؟ هو ساق معنى ماذا؟ معنى الحديث الذي ذكرته لكم الآن. الأنبياء يا إخوة والمرسلون يتفاضلون. إحنا الآن في صلاة المغرب الآية التي قرأت في البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فبين الله تعالى في كتابه في موضعين بأن الأنبياء والمرسلين يتفاضلون. كم عدد الأنبياء؟ كم؟ اضربها في الألف وزيد اضربها في 5، اضربها في 5,000، 124,000 يا إخوة الأنبياء. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب، هاهنا سؤال لمسألة تعرض: هل يمكن لبوذا أن يكون نبيا؟ بعض الناس يقول: ربما بوذا كان نبيا. أجيبوا أنتم ماذا ترون؟ محمد يقول: كلا. طيب لماذا؟ له قد يكون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قديم يعني. يعني من قرأ ما ترك بوذا، أنا مرة ذهبت إلى ألمانيا وكنت في الفندق، فتحت الدرج على اليمين وجدت فيه التوراة، يعني البيبل، التوراة والإنجيل الاثنين، وفتحت الدرج الأيسر وجدت كتاب بوذا. يعني العدو من أمامهم، يعني تحصرت بالاثنين، لكن على الأقل الكتاب والتوراة فيه شيء من الحق، لكن حرف هذا باطل محض. أنتم فتعجبت وجدت هذا وهذا. إيه نعم، لا ولا يقرأ، أنا لم أقرأه ولم أفتحه أصلا كان بالألمانية ولا أحسنها، لكن يعني ارتحنا، لكن تعجبت، يعني وجدت هذا وهذا، تعجبت أن كتاب بوذا موجود في فندق. ليش؟ لأن هذه الديانة موجودة، تعلمون في آسيا أن هذا موجود. بوذا يا إخوة أفتى العلماء، منها فتوى موجودة محررة للجنة الدائمة، سئلت: هل بوذا هذا يمكن أن يكون نبيا؟ قالوا: لا يمكن، لأن من تتبع الكلمات التي تركها بوذا كلها شرك وكفر بالله جل جلاله، كلها كفر وشرك بالله، إذن لا يمكن أن يكون نبي، بخلاف اليهود والنصارى الذين أصل دينهم التوحيد ثم حرف. إذا تفتح التوراة والإنجيل لا تجد الشرك في كل صفحة، خلاف بوذا هذا دين مبني على الشرك والكفر ونظريات غريبة، ولهذا لا يمكن أن يكون هذا الرجل نبيا. لكن إن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعدد الرسل كم يا إخوة؟ 15,300. يعني في حديث: هم عدة أهل بدر، وأهل بدر كانوا هكذا، يعني 314 و315. إذن الرسل أقل من الأنبياء بكثير. ليش؟ لأن كل رسول هو نبي، وليس كل نبي رسول. إذن عندنا الرسل أفضل من الأنبياء. طيب، في هؤلاء الرسل من أفضلهم؟ 5 قبل ذلك، 5 من هم أولو العزم من الرسل؟ ذكروا في الأحزاب وذكروا في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا أوصاهم الله؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن أفضل الرسل يا إخوة هم أولو العزم من الرسل وهم الخمسة. طيب أفضل هؤلاء الخمسة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، هذا لا خلاف فيها. طيب بعده إبراهيم عليه السلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء حديث الشفاعة، قال حتى إبراهيم يقول كيت وكيت، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إبراهيم دليل على أن إبراهيم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول من يكسى يوم القيامة من هو؟ إبراهيم. ذكرت لكم في دروس المزني في اليوم الآخر بأن كسوة إبراهيم عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أنه أفضل، فإنه قد يكون قد كسي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرى أصلا، فهمتم؟ وقد يكون كسي النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكن كسوته أكمل، إلى غير ذلك من الأوجه المعروفة في هذا الباب. الأمر النبي الثالث من هو؟ تعالى الصحيح، لأنه كليم الله تعالى وعنده عند الله جل وعلا قدر عظيم. بقي من؟ عيسى عليه السلام ونوح، واختلف العلماء في المفاضلة بينهم والله أعلم بذلك، لكن الذي يعني كلام العلماء كثير حوله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، ثم إبراهيم ثم موسى. أما عيسى ونوح عليهم السلام جميعا فهذا قد يقع فيه الخلاف، والأمر واسع ولكل عند الله جل وعلا قدر عظيم. إذن هذه المفاضلة بين الرسل. وها هنا مسألة يا إخوة، وأنا أورد عليكم الأسئلة إتماما لما ذكرنا، لأن بعض المسائل ربما لم نفصل فيها في الكتب الأخرى، نستغل هذه الفرصة، ولكن لا نريد أن نخرج كثيرا عن حديث جبريل. من المسائل التي يعني تبحث هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أنا خير من يونس متى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء. طيب كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن نقول فلان أفضل من فلان، مع الآيات والأحاديث التي تبين أن بعضهم أفضل من بعض؟ كيف نجيب على هذا؟ جوابا يقال: معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. ما هي القصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال واحد من اليهود ورب موسى، فلطمه المسلم وقال كيف تقول ورب موسى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ وهذا خطأ لا شك، لأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا غضبت على النبي صلى الله عليه وسلم ايش تقول؟ هو ربي إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرك عليها، لأن الله تعالى رب الكل، واضح؟ فالصحابي ظن بأنه لا يقال ورب موسى والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر فلطمه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء. وأما قوله على يونس بن متى فهذا ظاهر، لأن بعض الناس لما قرأ قول الله تعالى أن في وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، فظن أن يونس وخروج يونس من قريته قبل أن يؤذنه الله بأن العذاب قد نزل عليهم فيه تنقيص من أجر يونس عليه السلام. فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوهم بعض الناس بأن يونس درجته أقل أو غير ذلك، قال ولا يقول أحد منكم أنا خير من يونس بن متى، واضح؟ ولهذا العلماء حملوا هذا الحديث على عدة أمور نذكر بعضها. الأمر الأول أنه لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء على سبيل التعصب والذم لأحد من الأنبياء، فهمتم؟ يعني لا يكون هذا على وجه التعصب، تأتي أنت نبي أفضل، نبي أفضل، هو يسب نبيك، ربما أنت تخطئ تسب نبيه، هو أصلا كافر وأنت إذا سببت نبيا كفرت، واضح؟ من كذب برسول واحد كذب بالكل، ومن سب رسولا واحدا سب كأنه سب الكل. إحنا لا نفرق بين من سب عيسى عليه السلام من من سب النبي صلى الله عليه وسلم، الكل كفر. والوجه الثاني الذي ذكرته لكم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يعني ليس واحد من أحد المسلمين هو أفضل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا لا يقصد نفسه، وإنما يقصد المتكلم، يعني ولا واحد فيكم يجرؤ ويقول أنا خير من يونس بن متى. فالكلام ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الكلام على أحد المسلمين. من الذي يمكن أن يقول أنا خير من واحد من الأنبياء؟ لا يمكن. إلى أجوبة أخرى ذكرها أهل العلم في موطنها. المسألة الأخرى يا إخوة، وهي أن الآء عليهم السلام واسطة بين الحق والخلق، صحيح ولا؟ طيب، هذه الوساطة ما بين الحق والخلق ألف فيها شيخ الإسلام بن تيمية رسالة موجودة ومعروفة، بيّن فيها أن الناس قد افترقوا في هذا الباب إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول قوم غلوا في الوساطة، ويقابلهم قوم جفوا في الوساطة، وتوسط أقوام فتوسطوا في الوساطة. فالذين غلوا كالنصارى من مبالغتهم في الوساطة قالوا عيسى ابن الله، وكالمشركين عظموا الصالحين حتى عبدوهم من دون الله. شفتوا الغلو في الوساطة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهذا كفر بإجماع المسلمين. والثاني قوم آخرون قالوا نحن لا نحتاج الأنبياء، فألغوا هذه الوساطة. ولهذا تجد الواحد فيهم يقول أنا الدين أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن شرعه لا يعنيني، أنا عندي عقل وأستطيع أن أهتدي. وهذا الكلام كفر ولا؟ كفر وزندقة، بل عده العلماء من نواقض الإسلام. الذي يقول يسعني أن أخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. ولهذا يقول أهل العلم العقل كالعين، العين في الظلام ترى؟ لا، لابد من نور الوحي حتى تبصر العين الطريق. فالعين وحدها والعقل وحده لا يمكن أن يهتدي. طيب أنت لو كنت لم يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل الله تعالى علينا القرآن، كنت تعلم بأن أركان الإسلام خمسة؟ لا يمكن. وقت الصلاة هذا تعلمه؟ لا يمكن. فالعبد يهتدي إلى وجود الله عموما، ولكن لا يمكن أن تهتدي إلى تفاصيل العبادة إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين. والقوم الذين توسطهم أهل الحق، قالوا الرسل واسطة في تبليغ الشريعة، في أنهم يبلغوننا الوحي، ولكننا لا نحتاج واسطة في دعاء الله وفي عبادة الله. ولهذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا روى أحمد في مسنده أن رجلا أخطأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تب أو استدرك عليه أو شيئا من هذا. فقال الرجل اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا رجل عرف الحق لأهله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتوب إلي كما يقول بعض المتصوفة، افعل ما تريد تعال عندي وأنا أتكفل بالأمور، أو كما يفعل النصارى اذهب الغرفة وتكلم بذنبك سترك الله لكن أنت افضح نفسك، وهو يقول وادفع مالا وخلاص غفر ذنبك. هذا الدين ليس عندنا. احنا نقول بأنه في العبادة لا تحتاج واسطة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ميت في قبره، طيب إذا ذهبت إلى قبره ما عدا السلام عليه، لا تفعل شيئا، لن ينفعك في شيء، تدعو النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. طيب إن قال الله تعالى يقول في القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولهذا الله تعالى قال ولو أنهم إذا ظلموا ولا إذ ظلموا، إذ أي في ذاك الوقت. طيب الصحابة أخطأوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت منهم ذنوب ولا؟ طيب ذهبوا إلى قبره؟ أبدا، لا يمكن. الصحابة وقعوا في مآزق عظيمة واحتاروا، واختلف أبو بكر وعمر في أمور، الصحابة بشر وصار بينهم خلاف في أمور، لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله احنا اختلفنا ما الحل بيننا، لأنهم وحدوا الله تعالى وعرفوا أن هذا الحق لا يكون إلا لله. لله حق لا يكون لعبده، ولعبده حق هما حقان، حق الإله عبادة بالأمر لا، بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به سببا هما، نسيت الباقي، فهمتم؟ من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. فابن القيم رحمه الله تعالى فرق بين الحقين. والإخوة لا تستغربوا بأن واحد ينسى بيتا، العلم لابد من مذاكرته، فالعلم إذا تتركه في مكان يذهب، لا يتولى العلم، ليس لك بينك وبينه أي نسب، فهمتم؟ يعني تخلي البيت بعد عامين ثلاثة، اللهم إنسان عنده ذاكرة عجيبة، هذا قليل. أما أنتم وأنا فليس لنا إلا أن نذاكر العلم مرة بعد مرة وإلا ذهب عنا. وأعظم العلم مذاكرة كتاب الله جل جلاله. المسألة التي تليها وهي أسماء الأنبياء يا إخوة، الله جل وعلا ذكر بعض أسماء الرسل وأخفى عنا الكثير، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه كم هم؟ 25 نبيا ورسولا. وهؤلاء ذكروا في آية الأنعام، قال جل وعلا وتلك حجتنا، ذكر منهم 18، وين ذكر منهم 18 في لا في الأنعام، وسبعة فرقوا. أما آيات الأنعام قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وهدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 الذين ذكروا في آيات الأنعام، كم بقي؟ 7. تحفظ بيتين تحفظهم. يقول الناظم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم. إذا بين أن في آية وتلك حجتنا فيها 18، قال في تلك حجتنا منهم 8 من بعد عشر ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 8 نعود، إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 7 ذكروا قبلها 18، صار العدد كم؟ 25. فأنت تحفظ آية الأنعام، تحفظ سورة الأنعام، وتحفظ البيت، تستطيع أن تستذكر به هذه الأمور. البيت ذكره شارح جوهرة التوحيد لكن لم ينسبه، الله أعلم بقائله. وجوهرة التوحيد متن على تعقيد الأشاعرة للقاني، وشرحه اللقاني نفسه، وشرحه والشرح المنتشر وشرح البيجوري، وكان على عقيدة الأشاعرة. لكن عقيدة الأشاعرة تعرف أن يوافقون أهل السنة في أمور ويخالفون في أمور، في مسائل النبوات كثير من الأمور جيدة توافق ما عليه أهل السنة والجماعة، فيؤخذ منه بهذا القدر. لكن الكتاب أصله الأشاعرة، ولذا لم أنسبه في البداية، فهمت؟ فلهذا يا إخوة أسماؤهم هؤلاء هم الذين ذكروا عليهم الصلاة والسلام. مسألة الأخيرة قبل أن نمر إلى الباب الذي بعده، وهي أن الجن يا إخوة هل فيهم الرسل ولا ماذا فيهم الجن؟ فيهم الصالحون وفيهم الطالحون أيضا، لكن بالنسبة للرسالة ما الذي فيهم؟ النذر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فليس في الجن رسل ولا أنبياء على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لأن الله تعالى قال ولوا إلى قومهم منذرين، فهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلى أقوامهم، فليس فيهم من هو نبي ولا رسول. وهل الجن يدخلون الجنة والنار ولا؟ أما النار فبالإجماع، في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس الجن في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، إذن هم في النار بإجماع المسلمين. واختلف السلف والخلف في مسألة، وهي هل الخلف قليل لكن عند السلف خلاف، هل الجن في الجنة مؤمنهم في الجنة ولا لا؟ فهمتم؟ والجواب جمهور أهل العلم على أنهم في الجنة، واضح. والدليل في سورة الرحمن، لأن الله تعالى قال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن هنا موصول من صيغ العموم، والآية وسورة الرحمن تخاطب الإنس والجن، ولهذا يقول: فبأي آلاء ربكما. هذا قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. فالكلام على الإنس والجن، وفي نفس الصورة قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى أدلة أخرى ليس هذا موضع بحثها، لكن الجن مؤمنهم في الجنة وكافرهم النار. أما النار بالإجماع، وأما الجنة فهي على رأي جمهور العلماء. قال بعدها: قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الإيمان باليوم الآخر، فقال: واليوم الآخر. اليوم الآخر يا إخوة هو الركن الخامس من أركان الإيمان. ولماذا سمي باليوم الآخر؟ ليس بعده يوم. الجنة ليس فيها نار، وعفوا، الجنة ليس فيها ليل ونهار، انتهى الزمان، زمان غير محدود. أهل الجنة خالدون فيها، وأهل النار الذين هم أهلها والعياذ بالله خالدون فيها، هؤلاء ينعمون وهؤلاء يعذبون. ولهذا الله تعالى سمى يوم القيامة باليوم يوم عقيم، والعقيم ماذا؟ لا يلد يوما آخر، فهمتم؟ فيوم الآخر هو آخر الأزمان المحدودة، لأن ما بعده زمن غير محدد. والإيمان باليوم الآخر يا إخوة يتضمن أمورا. أول ما يتضمن ما يتعلق بالقبر، ثم ما يتعلق بالنفخ في الصور، ثم ما يتعلق بيوم القيامة من حشر ووقوف وشفاعة وميزان، عفوا، وحساب وميزان وصراط وجنة أو نار. هذا المقصود باليوم الآخر. إذن يوم الآخر فيه ثلاثة أمور من حيث الإجمال: ما يكون في القبر وهو البرزخ، ما يكون يوم القيامة، وما يكون بينهما من جهة النفخ في الصور وغير ذلك. من مات يا إخوة قامت قيامته. إيش معنى من مات قامت قيامته؟ أن من مات دخل في عداد الآخرة. ولهذا بعض الناس يسأل، يقول: الذي مات له آلاف السنوات والذي يموت قبيل الساعة بقليل، كيف هذا عاش في قبره طويلا وهذا قليلا؟ يقال: لا، ولله المثل الأعلى، من نام ساعتين كل نام 20 ساعة أحيانا، صح ولا؟ غير هذا يقوم نقص نوم وهذا زايد نوم، وإلا النوم هو هو. من باب التقريب، في النوم تحس أنت بالزمان؟ لا تحس، بل أحيانا في النوم تسافر وتذهب وترجع وتظن تعمل أعمال سنوات وأنت في ليلة أو في ساعة نمت. وهذا فقط للتقريب، هذا منام غير حقيقي، بينما اليوم القيامة حقيقي. فهناك ناس في قبورهم يعذبون، وهناك ناس ينعمون. أصحاب العذاب يمر عليهم هذا طويلا، وأصحاب النعيم يمر هذا عليهم سريعا، لأن العبد إذا كان سعيدا لا يحس بالوقت، إذا كان ذبا الدقائق تصبح ساعات. ومع هذا إذا قاموا يوم القيامة قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يعني مع هذا زمان القبر وإن طال قصير بالنسبة ليوم القيامة، لأن يوم القيامة فقط الموقف 50,000 سنة، شيء لا يتصوره العبد، لكنه على المؤمن يسير. ليش يسير؟ لأنه وقف لله في الدنيا، فخفف الله عليه وقوفه يوم القيامة. أما من لم يقم لدين الله تعالى في هذه الدنيا فليس له عند الله تعالى يوم القيامة قدر. ولهذا الله تعالى قال في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال ابن عباس: أهل الجنة يقيلون في الجنة. مجرد أن بدأ اليوم قالوا: وسط النهار في الجنة. يعني شفتوا الذي مر عن كله هو كأنه صبيحة يوم، فهمتم؟ هي 50,000 سنة من حيث العد، يحسها المعذب الذي لا يدري أين هو أو الذي وشر بالنار. أما المؤمن يا إخوة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فهم يقيلون في ديارهم فما مر عليهم قليل. ليش؟ لأن ما ذكرت لكم أن الإنسان إذا كان سعيدا مستبشرا الوقت يمر عليه بسرعة، والعكس كذلك. قال الشاعر: فطوالهن مع السرور قصار، وقصارهن مع الثبور طوال. فهمتم؟ يعني الأيام القصيرة والليالي القصيرة مع الحزن تصبح طويلة، والأيام الطويلة مع الفرح تصير. ولهذا واحد إذا أحببت تلتقيه تقعد معاه ساعتين وثلاثة وأربعة تقول سبحان الله الوقت مر بسرعة. والثاني، فهمتم؟ الثاني دقيقة تمر عليك سنة. ولهذا حدثوا عن الشعب يظن أو غيري من أئمة السلف كان مريضا فزاره واحد فقال له هذا الزائر، قال: يا فلان، ما أشد ما مر عليك في مرضك؟ نظر إليه وقال: جلوسك إلي. فهمتم؟ فبعض الناس والعياذ بالله ثقيل. فهمتم؟ فاليوم الآخر يا إخوة يدخل فيه كل هذا. فهمتم؟ يدخل فيه كل هذه الأمور. ونشير إليه باختصار، وقد فصلنا القول في ذلك في شرح السنة للمزني لو تذكرون، توقفنا مع كل مرحلة مع ذكر الأدلة، وإن شاء الله تعالى سنعيد تفصيل ذلك في موضعه، لكن الآن فقط نذكر تلك المحطات. الأمر الأول الذي يذكر في مراحل اليوم الآخرة كما لكم القبر، والقبر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ضغطة القبر وتسمى ضمة القبر، والثاني فتنة القبر، والثالث عذاب أو نعيم القبر. القبر فيه ثلاثة أمور يؤمن بها أهل السنة والجماعة. أما ضمة القبر فهي أن العبد إذا وضع في قبره ضمه قبره ضمة. هذه الضمة تختلف بين المؤمن والكافر من جهة الكم ومن جهة الكيف. أما من جهة الكيف فضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه. شفت واحد إذا توحشته لم تره منذ فترة ستعانقه، فربما وجد نوع أذى في معانقتك له أو معانقته لك. فهمتم؟ لكن هذه ضمة ماذا؟ حبة. لأن الأرض التي أطعت الله عليها إذا دخلت فيها رحبت بك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال: فيها يون وفيها تموتون ومنها تخرجون، في الأعراف. فهمتم؟ إذن هذا الأرض تضم المؤمن ضمة المحب. هذه الضمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا جاءت هذه الضمة. ثاني الكافر، وضمة الكافر ضمة عذاب، لأن الأرض التي عصى الله عليها وكفر بالله عليها إذا دخل إليها لم ترحب به، بل ضمته ضمة للعذاب، فتختلف من ذلك أضلاعه. هذا من جهة الكيف. أما من جهة الكم، ضمة المؤمن في لحظتها، وأما ضمة الكافر والعياذ بالله فإنها ضمة عذاب، وعذاب الكافر مستمر لا ينقطع عليه في قبره إذا قدم على الله، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. المسألة الثانية في القبر فتنة القبر، وفتنة القبر هي سؤال القبر، والملكان اللذان يسألان الناس الفتانان، وهما منكر ونكير. ليش الفتانان؟ لأنهما يمتحنان الناس. يمتحنان الناس بماذا؟ كم عندك من شقة ومال؟ من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ وأن كلا مقعد مسؤول، من رب؟ ما الدين؟ ومن رسول؟ ولهذا إذا كررنا الكلام على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة الله تعالى وتوحيده، هذا أنت تعد ما ستجيب به في قبرك، لكنك في قبرك لن تجيب بلسانك فقط، إنما ستجيب أعمالك. ولا من المنافقين من يحفظ هذه الأمور كشربة الماء، لكنه لن يجيب، لأن هنا يختم على قلوبهم وأفواههم، ولا يتكلم أحد إلا بالحق. ولهذا يقولون: ها ها لا أدري، أو سما سيقولون شيئا فقلته. أما المؤمن الصادق يجيب. ليش يجيب يا إخوة؟ يجيب لأمرين، لأنه تعلم العلم النافع، والثاني أنه عمل العمل الصالح وكان صادقا مع الله، لم يكن في قلبه ريب وتردد في هذه الأصول العظام. بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب، المؤمن ينعم والكافر يعذب. وأما عصاة المؤمنين فإنهم يعذبون بقدر ذنوبهم، فمنهم من يعذب على بوله، ومنهم من يعذب على الربا، ومنهم من يعذب على الكلام في الناس، ومنهم من يعذب على السرقة، ومنهم من يعذب على النوم على الصلاة وعلى الكذب وغير ذلك من الأمور التي جاءت النصوص ببيان عذاب أهلها بها. لكن عذاب المؤمن يختلف عن عذاب الكافر كما وكيفا. أما من جهة الكيف يا إخوة، عذاب الكافر ليس له نظير. وأما عذاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي لا يجيب في قبره، قال فيضرب بمرزبة، أي مطرقة من حديد، لو ضرب جبل لندك. أقوى قنابل الدنيا لا تستطيع أن تدك جبلا كاملا، فهمتم؟ لا يمكن أن تدك جبلا كاملا، تدك بعضه، واضح؟ ثم قال يتجلجل في الأرض 70 خريفا ثم يرجع يعود على هيئته وهكذا، واضح؟ إذن عذاب من جهة الكيف عظيم، وأما من جهة المؤمن عذابه أقل. وأما من جهة الكم، عذاب الكافر مستمر وعذاب المؤمن قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا. ليش؟ قد يعذب المؤمن في قبره فترة، إذا طهر ترك، وقد يحتاج تطهير المؤمن إلى عذاب طويل، يستمر هذا العذاب إلى آخر القبر. ثم إذا جاء يوم القيامة عفى الله عنه، وقد تكون نجاسة المعصية كبيرة إلى درجة لا يطهرها القبر ولا تطهرها عرصات القيامة، فيدخل المؤمن النار والعياذ بالله حتى يطهر. ولهذا يقول محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول والعذاب المؤمن تمحيص وتطهير، وعذاب الكافر عذاب وعقاب. فرق. المؤمن يا إخوة إذا أدخل للنار عذابه ليس مقصودا لذاته، إنما يعذب بقدر ذنوبه. الكافر الله يعذبه عقابا، ولهذا هذا العقاب مستمر لا ينقطع. أما المؤمن فإنه يعذب بقدر ذنوبه. ليش؟ لأن النار خلقت لإذابة القلوب القاسية، وقلب الكافر نجاسته حقيقية وليست حكمية. الكلب أنت إذا غسلته 20 غسلة ثم ولغ في إناء، نجس ولا لا؟ لأن نجاسة الكلب هنا نجاسة حقيقية. طيب بول سقط عليك غسلته صار طاهرا، يعني ثوبك صار طاهرا، لأنها نجاسة حكمية. الكافر نجاسته حقيقية، إنما المشركون نجس. نجاسة ماذا هي؟ نجاسة الكفر. ليس أنك تسلم على كافة تعيد الوضوء، لا، المقصود بأن نجاسة الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا تطهرها النار. فلما كانت النار غير مطهرة لهذا الكفر، بقي عذابه فيها مستمرا والعياذ بالله. واضح؟ الأمر الثاني البعث، والبعث يكون بالنفخ في الصور، وأنا سأذكر لكم فقط المحطات بدون تفاصيل. وأن النفخ في الصور نفختان، نفخة فزع ثم نفخة عفوا نفخة فزع تنتهي بالصعق، ثم نفخة البعث. ثم يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، أي ليس معهم شيء. ثم يحشر الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تدنو الشمس منهم رؤوسهم قدر ميل. قال الراوي ولا أدري هل قصد ميل المسافة أو ميل المكحلة، وكلاهما قريب. ويعرق الناس على قدر أعمالهم. ثم يغتم الناس لذلك الأمر، فيأمر الله تعالى أو فيأتي الناس ويستغيثون بالأنبياء ليشفعوا لهم عند الله، وهذا ما يسمى بالمقام المحمود. فيذهبون إلى الأنبياء فكلهم يرفض ذلك، وينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلائق حتى يحاسبهم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيهم حتى يدخلوا الجنة، لا، يشفع في أمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الخليقة جمعاء حتى يحاسبهم الله. لأن أصعب شيء أنك تنتظر لا تدري أنت وين، ولله المثل الأعلى. شوفوا في الدنيا إذا تحتاج نتيجة وتبقى تنتظر، يا أخوي يقول أخبرني بأني لم أن، لكن لا تتركني هكذا. أسوأ شيء إنسان يبقى معلق، ما بالك ترى جنة وترى تحتها نار وأنت لا تدري في أي الدارين تكون. فيذهبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشفع فيهم حتى يحاسبهم الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، فيأخذ المؤمن ولو كان عاصيا كتابه باليمنى، ولو كان عاصيا، ويأخذ الكافر والمنافق كتابه بشماله وراء ظهره، تغل يمناه إلى عنقه وتخرج يسراه من صدره، ويأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، جمعا بين الآيتين الانشقاق والحاق، واضح؟ ثم قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب. إذن بعد أخذ الكتاب باليمين يأتي الحساب، والناس في الحساب أنواع، منهم من لا يحاسب، لن جعلنا الله وإياكم منهم، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد غاية التحقيق من هذه الأمة، وهم 70,000، ومع كل 70,000 فعدتهم نحو من 5 ملايين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال وثلاث حثيات من حثيات ربي، والله كرمه واسع، واضح؟ ثم منهم من يناقش الحساب، أي أنه يستقصى عليه في كل كبير وصغير، لا يترك له شيء، وهذا إذا استقصى حسابه، إذا استقصي حساب العبد فإن مصيره إلى وين؟ إلى النار والعياذ بالله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل ويخاصم ومصيره النار. وبقي صنف متوسط وهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، هو العرض، تعرض عليه ذنوبه ويقول الله تجاوزت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، ويؤخذ به إلى الجنة، وهذا من السعداء، واضح؟ ثم بعد ذلك يأتي الميزان، لأن الناس إذا علموا كتابهم باليمين أو بالشمال علموا هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار. طيب فإن قال قائل منكم إذا أخذ كتابه بيمينه وهو من عصاة المسلمين سيدخل النار، يقال نعم، إذا أخذ العاصي كتابه باليمين يعلم أنه وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، فهمتم؟ فلا يمنع أن يأخذ كتاب، قلنا أن العاصي يأخذ كتابه باليمين. وأنا لا أريد منكم أن تفكروا كما يفكر من لا يعلم قدر الله تعالى، الذي يقول إذا كان مصيري إلى الجنة الأمر هين، هذا لا يقوله إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. في واحد منكم يتمنى أن يضع أصبعا واحدا في النار ولو ثانية؟ أجيبه، لا يمكن أن تضرب هذه الأمثال في بعض الناس يقول إذا كان في الآخر، إذا كنت تقول هذا أنت نهايتك أليمة، فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري. لا يمكن العاقل أن العبد ربما يتمنى أن لا يرى النار أصلا، فهمتم؟ وعلى هذا كان الأئمة والسابقون كانوا يخافون من عذاب الله تعالى، كانوا يخافون من الفتنة، وكانوا يخافون من النار. ولهذا لا يمكن للعاقل أن يقول هذا الكلام، أنت أطلب من ربك العافية في الدنيا واطلب منه أن لا يعذبك في قبرك وأن يتجاوز عنك يوم القيامة وأن تدخل النار بلا عذاب ولا سابق بلا حساب وسابق عذاب، عفوا تدخل الجنة، عفوا تدخل، لأن الكلام على النار سطع على غيره، فهمتم؟ فأنت تطلب من ربك عافيك منها. ولهذا بعد هذا إذا علم العبد كتابه وعلم حسابه جاء بعدها ماذا؟ الميزان. إذا علمت ما لك وما عليك يأتي بعدها الميزان، والميزان هو بيان لمثقال الأعمال، الحساب يوقفك على حقيقة الأعمال، لكن هذه الأعمال أنت أقررت بها، لكن لابد أن نعلم قدرها، أهي كثيرة أم قليلة؟ إحنا الآن عرفت هذه مطاعة وهذه معصية، طيب أيهما ستفوق الأخرى؟ هذا يبينه الميزان. فيزن الميزان العمل والعامل وصحائف الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وسمى النار أما، لأنه إذا دخلها أحاطت به والعياذ بالله، فهمتم؟ فأمه هاوية، فهي كالأم له. والأم ماذا تفعل مع صغيرها؟ تحيطه والعياذ بالله هنا النار من كل جهة، فهمتم؟ فإذا جاء الميزان الناس عندنا كم؟ إما أن تفوق الحسنات السيئات، وهذا مصيره إلى وين؟ الجنة. إما أن تفوق السيئات الحسنات، وهذا مصيره إلى النار. إما أن تستوي الحسنات والسيئات، وهذا مصيره إلى وين؟ إلى الأعراف. أهل الأعراف الصحيح أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، فعندهم ذنوب منعتهم من دخول الجنة، وعندهم طاعات منعتهم من دخول النار. والأعراف هو المكان المرتفع، فهو مكان مرتفع، بدليل أن في آيات الأعراف هم يطلون على أهل النار ويرون أيضا أهل الجنة، وهذا لا يكون إلا في مكان مرتفع. طيب، أهل الأعراف يمكثون فيها بلا حد ولا بحد معين؟ ثاني، يمكثون فيها ما شاء الله تعالى، ثم مصيرهم إلى وين؟ إلى الجنة. إذن أهل الأعراف هم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، مكثوا في هذا المكان، ثم تجاوز الله تعالى عليهم برحمته التي سبقت عذابه وغضبه فأدخلهم الجنة. واضح؟ ثم بعد ذلك الصراط، وقبل الصراط تلقى على أرض المحشر ظلمة، وهذه الظلمة لا يرى الإنسان شيئا إلا من جعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيهتدي المؤمن بنور الله تعالى إلى الصراط، وأما الكافر فتهوي به يهوي في النار، وأما المنافق فيبقى متحيرا مذبذبا كما خادع المؤمنين، يخادع بالنور يوم القيامة، ثم مصير المنافق إلى وين؟ إلى النار. يبقى إلا المؤمنون، والمؤمنون أنواع، بعضهم يمر سالما، وبعضهم ينكب في النار، وبعضهم يمر مخدوشا. والذين يمرون سالمين أنواع وطوائف، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم ومنهم ومنهم. لماذا اختلف المؤمنون في سرعة المرور يوم القيامة يا إخوة؟ الآن إذا حان وقت الصلاة في المسجد، هل كلنا يخرج من بيته بنفس الوقت ونفس السرعة؟ يقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال ابن سعدي في تفسيرها: فمن سابق في الدنيا إلى الخيرات سابق يوم القيامة إلى الجنات. شفتم بعض الناس إذا رأى باب خير يهرع إليه، وبعض الناس إذا رأى باب شر يسرع إليه، هذا وكأنه يسرع إلى النار، والآخر وكأنه يسرع إلى الجنة. فمن كان في هذه الدنيا مسارعا لدين الله فهو يوم القيامة ممن يسرع، ومن ثبت على صراط الله في الدنيا ثبت على صراط يوم القيامة، لأن صراط يوم القيامة عليه كلاليب تخطف الناس، وكذلك صراط الدنيا عليه كلاليب الشبهات والشهوات، إذا تركتك هذه تخطفك هذه، إذا سلمت منها في الدنيا سلمت من كلاليب يوم القيامة، الأمر واضح. فصراط يوم القيامة صورة لصراط الدنيا، فمن استقام هنا استقام هناك، ومن ضل هنا ضل هناك، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم إذا مر المؤمن على الصراط نجا وأيقن أنه في الجنة لا محالة. ونكمل بعد دقيقة. بعد الصراط هناك قنطرة، وبعد القنطرة هناك الجنة. أهل النار دخلوا النار والعياذ بالله، إذا رأتهم من مكان قريب بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهي تنتظرهم والعياذ بالله. أما المؤمنون إذا جاوزوا الصراط فإنهم يصلون إلى القنطرة، هذه القنطرة يقف عندها المؤمنون الذين سيقتص الله من بعضهم البعض. يعني إذا كان بين المؤمنين شيء مشاحنات أو غير ذلك لا يمكن أن يدخل أحد الجنة عفوا وفي قلبه على أخيه نوع شيء. فإذا طهرت القلوب وصفيت النفوس استحقوا دخول الجنة. ليش؟ لأن الجنة دار طيبة محضة لا يمكن أن يدخلها نوع كدر، فوقوفهم على القنطرة تنقية وتطهير. هل فيه عذاب؟ ليس فيه عذاب، فقط تسوية حسابات بين المؤمنين، لأن الله تعالى يجري عدله التام يوم القيامة، ثم بعد ذلك يدخل المؤمنون الجنة. واضح؟ من القبر إلى الجنة أو النار، كل هذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وقد ذكرناه لكم على شيء من الإسراع. وفقد أخبركم أن من أراد منكم كتابا مفصلا، أني ولله الحمد كتبت في هذا كتابا مفصلا وطبع، ولكن للأسف يعني لم تصلنا منه نسخ بعد، حتى صاحبكم ليس له نسخة، وهو كتاب سميته عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث. الكتاب في نحو من 300 صفحة تقريبا، تكلمت فيه على ما ذكرت لكم لكن بتفصيل مع ذكر الأقوال وغير ذلك. من شاءه منكم على صيغة إلكترونية يعني PDF، يكتب العنوان على الشبكة يجده مباشرة، فهمتم؟ يعني في الانترنت، اكتب في جوجل، اي نعم ستجده، من لم يجده منكم يخبرني نعطيه ان شاء الله الكتاب الكترونيا. فاذا عدة الباحث فيما تعلق باليوم الاخر من المباحث، هذا الكتاب ألفته بعد ما فصلنا في السنة الماضية مسائل اخر، فرتبتها في هذا الكتاب، وليس لي فيه شيء، فقط الجمع والترتيب، وهو منشور على الانترنت. لكن ان شاء الله اذا وصلتنا نسخ من الكتاب، وقد طبع في الكويت، إن شاء الله إذا وصلتنا نسخ نوزع عليكم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما يتعلق بالقدر، القدر عفوا، ونختم حديث جبريل الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.